إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. أحسن الله إليكم. هذا السؤال عن طريق الشبكة العنكبوتية، يقول: ما حكم شرب الدخان وحلق اللحية وإسبال الإزار؟ كلها محرمة، نعم. أما إسبال الإزار وحلق اللحية فهذا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الدخان فهو منزل على قواعد الشرع العامة، وقد وجد فيه أمور، أحدها الإسراف، وهذا مما حرمه الشرع، وثانيها أذية الرائحة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الثوم والبصل والكراث من قرب مساجد المسلمين، الدخان أنتن، وثالثا أنه مفتر، وقد دل الشرع على تحريم كل مخدر ومفتر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.